يهواكم قلبي يا سادة إن الحمد لله تعالى نحمده العالمين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. وحديثنا في هذه الحلقة ما زال متصلا عن سيرة ومناقب وفضائل أم الحسنين الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في الحلقة السابقة عند ذكر زواجها رضي الله تعالى عنها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقلنا أن هذه المرأة الصالحة المباركة انتقى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صالحا. وقلنا إن يعني تتصور لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يزوج ابنته، تخيل كده هينقي مين؟ يعني ايه هي المعايير، ايه هي المعايير اللي ممكن تكون عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار زوج لابنته، اللي هو عليه الصلاة والسلام نفسه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا وأوصى بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يزوج ابنته، فما هي المعايير التي يضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاختيار زوج لابنته؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نظر في من حوله فانتقى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اختار سيدنا علي ليزوجه هذه الزهرة الوضاءة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين، زوجه بفاطمة رضي الله تعالى عنها خير امرأة وجدت على ظهر الأرض، زوجه من خير امرأة وجدت على ظهر الأرض، زوجه من أفضل امرأة وطئت هذه الأرض بقدميها رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. العجيب إيه بقى؟ العجيب إنك لما تنظر إلى زواج السيدة فاطمة من سيدنا علي، أنا ما أظن ولا أتخيل أن هناك زيجة فرح يعني أو جوازة أرفع شأنا من هذه. يعني تخيل كده، افتكر معايا مين، يعني أنهي جوازة في الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أرفع شأنا من هذه الزيجة؟ أنهي فرح أعظم شأنا من زواج سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علي بن أبي طالب سيد المسلمين بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع؟ يعني تخيل بقى الفرح ده لو بالشكل التقليدي بتاعنا، العروس سيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، ولي العروس سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الزوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذا زواج رفيع الشأن عالي المنزلة. تخيل بقى الجوازة دي تمت على ايه؟ الزواجة ديت تمت على مهر أمهره علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عليا رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله ابن بي، يعني عايز بقى أزف، قال أعطها شيئا، يعني أريد أن يتم الزواج، ابني لي. قال أعطها شيئا، طب اديها حاجة مهر. قال علي قلت ما عندي من شيء، ما عنديش حاجة خالص، أديها إيه؟ ما عنديش أي فلوس علشان أديها مهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأين درعك الحطمية؟ قال هي عندي، درع كده، درع بتاع الحرب، عارف الدرع ده اللي يمسكوه في الحرب، هو ده كده. قال له فين الدرع بتاعك ده؟ الدرع بتاعك الحطمية أين هي؟ فقال عندي. قال فأعطها إياها. والحديث رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. يعني تخيل بقى سيدنا علي رضي الله عنه رايح يتجوز بنت النبي ومعهوش فلوس خالص. قال له طب اديها مهر. طيب قال له معيش، معيش خالص فلوس نهائي. قال له طب اديها الدرع بتاعك. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه يجب للمرأة في عنق الرجل صداقا، يعني هذا من شروط النكاح، أن يعطي الرجل المرأة صداقا، يديها مهر، يعني لازم يديها مهر. لدرجة أن المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فصعد فيها النظر ثم سكت، فقال له رجل إن لم يكن لك فيها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، يعني أنت لو مش عايز تتجوز الست دي أنا أتجوزها. قال اذهب فالتمس لها شيئا. فذهب الرجل قال ما وجدت شيء. قال التمس لها ولو خاتما من حديد، يعني هات لها ولو خاتم من حديد. فقال والذي بعثك بالحق لا أملك إلا إزاري هذا. الإزار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حتة قماش زي الفوطة كده يلفها حوالين وسطه، هو ده كده الإزار. قال له ده أنا ما عنديش حتى جلابية ألبسها، يعني أنا حتى ما عنديش قميص ألبسه، ده أنا كل اللي أملكه في حياتي حتة القماشة اللي أنا لاففها حوالين وسطي، ما عنديش حاجة تاني خالص نهائي. فقال عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، يعني تديها الإزار بتاعك وتجلس كده عريان، طب تعمل إيه بقى؟ قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي صورة كذا وكذا. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. يبقى معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ألزم هذا الرجل بالصداق، لازم يديها حاجة. المهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي طب اديها المهر بتاعها، معيش حاجة. قال له مش كان عندك درع؟ مش كان عندك درع؟ اديها بقى الدرع ده. فأعطاها هذا الدرع، فكان هذا صداق فاطمة رضي الله تعالى عنها، هو ده المهر بتاع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب الجهاز بتاعها كان عبارة عن ايه بقى؟ عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى عليا وفاطمة وهما في خميل لهما، والخميل القطيفة البيضاء من الصوف، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها. يعني هما عندهم حتة قماش قطيفة على صوف، هي دي الجهاز بتاعهم. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها، ووسادة محشوة إذخرا. الإذخر نوع كده من النباتات، فهم جابوا وسادة، الوسادة المخدة، يعني المخدة دي عبارة عن ايه؟ مصنوعة من الجلد، ومحشية، مش قطن حتى ولا سفنج، لا دي محشية من النبات الإذخر ده، يعني جلد المخدة عبارة عن ايه؟ المخدة عبارة عن مخدة جلد ومحشية بالإذخر. يبقى ده الجهاز بتاع سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وارضاها. خلي بال حضرتك الكلام ده هدية لكل رجل، يشهد ان محمد رسول الله وعنده بنات، نقول له اتق الله عز وجل في بناتك ولا تغالي في مهرهن، فإن أكثرهن بركة أقلهن مؤنة، يعني أقلهن تكلفة في مصاريف الزواج ونحوها، فكن ميسرا على أولاد الناس واتق الله عز وجل في الناس. أهدي بقى سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عن، اتجوزت بإيه؟ تزوجت حتة قماش كده، ملاية مثلا أو سميها إيه، لحاف، حتة قماش معمولة من قطيفة وصوف، ومخدة، المخدة نفسها مصنوعة من الجلد، والحشو بتاعها حتى مش قطن، لا ده الحشو بتاعها معمول من الإزخر. قال أتى عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عليا وفاطمة وهما في خميل لهما، والخميل القطيفة البيضاء من الصوف، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها، ووسادة محشوة إزخرا وقربة. والحديث رواه البخاري، رواه النسائي في السنن وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. المراد إن كان ده جهاز السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قطعة الخميل ديت اللي هي حتة قطيفة مع صوف، ومخدة من جلد محشية إزخر، وقربة مية، قربة بتاعة مية. هو ده كده كل الجهاز بتاع السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بقولش لحد إن أنت عشان تجوز بنتك تجوزها كده، ما قلناش كده. طبعا اختلاف الزمان ليه تأثير لا شك، ما بنقولش ان انت تجوز بنتك بكده، ولكن يا اخي يسر، يعني كن ميسرا، واتق الله عز وجل في ابنتك ولا تغالي فيها. لان كم من البنات، سبحان الله، سبحان الله العظيم، لان شرع الاسلام لا يعاند، لان شرع الاسلام لا يعاند، كم من الاباء ممكن يضن بابنته ويغالي، ورأينا هذا. يعني كم من البنات يشكين من مغالاة آبائهن في المهور، وإن هو يعني علشان يزوجها لابد أن يحمل زوج ابنته الحمل الثقيل، وممكن يظل هذا الشاب سنوات طويلة بعد الزواج وهو مثقل بالديون، عمال يستلف عشان عايز يتجوز، وعمال يشتري حاجات بالتقسيط علشان عايز يتزوج، وهو خلاص بيضطر أن يسمع كلام أهل زوجته حتى تتم الزيجة. ولكن هذا ربما يؤثر على نفسية هذا الشاب بعد ذلك، تجد المعاملة السيئة لأهل الزوجة. ليه؟ لأنه هو حاسس أن هم أثقلوه وأتعبوه، وأن هم حملوه ما لا يطيق. هذا يورث هذا الشاب ويجعل في قلبه من المعاداة ومن الكره ومن البغض لأهل الزوجة الشيء الكثير الذي يعود عليهم هم بعد ذلك بالخسران، وربما يعود أيضا على ابنتهم. وممكن بقى بعض الأباء بيغالي، يفضل يغالي في مهر ابنته، فيقعد يطفش العرسان، كل ما يجي عريس يغالي فيطفش، يجي له عريس تاني يغالي، لغاية ما البنت تصل إلى سن لا يتقدم إليها أحد، ويشاع هذا الأمر عنها إن البنت ديت أهلها بيغالوا في مهرها وبيصعبوا الأمور، فتبدأ الناس تنفض عنها، وإذا بهذه البنت اللي كانت يعني مرغوبة من الخطاب وكذا وكذا، تجدها بعد فترة صارت منضمة إلى طابور العوانس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكفي يكفي يكفي إن إحنا نعرف إن في مصر، هذه البلد الكريم في مصر، 2.5 مليون امرأة أو فتاة، 2.5 مليون فتاة تجاوزنا سن 30 ولم يتزوجن قط. يعني 2.5 مليون امرأة، 2.5 مليون بنت وصلت الى حد العنوسة، يعني بقت عانس. 2.5 مليون بنت عانس، والعانس هم بيعرفوها اللي سنها زاد عن 30 سنة. فهذا شيء عجيب، سبحان ربي العظيم. ليه كده؟ من مغالاة الاباء في المهور، هذا يكل سبب. وايضا من أسباب، من الأسباب الرئيسية في هذا، معاندة الشريعة، معاندة تعدد الزوجات، وهو من محاسن شريعة الإسلام، وينبغي أن يفشى في بلاد المسلمين. يبقى ده كان جهاز السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه حين دخل بفاطمة رضي الله عنها كان فراشهما إهاب كبش، يعني كان الفراش اللي هما بيناموا عليه عبارة عن إهاب جلد، إهاب كبش يعني جلد بتاع كبش، يعني جابوا الفروة بتاعة الكبش بتاعة الخروف، يعني جابوا الفروة بتاعت الخروف وبقت هي دي كده السرير بتاعهم. يعني السرير اللي كانوا بيناموا عليه معمول من ايه السرير ده؟ هو السرير كله على بعضه عبارة عن جلد، عبارة عن فروة خروف، هو ده الفراش. قال عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن علي حين دخل بفاطمة رضي الله عنها كان فراشهما إهاب كبش، إذا أراد أن ينام قلباه على صوفه. يعني لما يحبوا يناموا يقوموا يقلبوا الفروة دي على الصوف عشان يعرفوا يناموا عليها. ووسادتهما من أدم حشوه ليف، الوسادة من جلد محشية من الليف أو الإذخر. يعني هي دي عبارة، السرير عبارة عن فروة خروف والمخدة عبارة عن إيه؟ عبارة عن جلد، مخدة جلد ومحشية بالليف أو بالإذخر، وقطعة القطيفة التي ذكرناها في الحديث الذي قبله. هذا كله يدل على إيه يا أخوانا؟ يدل على أن الأمر كان يسيرا، لأن البيوت لا تبنى أيها الإخوة والأخوات، البيوت لا تبنى على مثل هذه الأشياء. يعني مش البيوت لا تكون السعادة فيها بأن يكون البيت فيه من أصناف الأساس وفيه من أصناف المفروشات والعروسة دي جالها شبكة ذهب أو جالها شبكة ألماز أو جالها مش عارف إلى آخر هذا. هذه الأمور والله والله هذه الأمور لا تساعد أبدا ولا تكون سببا في استقرار البيت ولا تبنى بها السعادة. يعني هذه الأمور لا تبنى بها السعادة ولا تقوم البيوت ولا تنشأ السعادة في البيوت من هذه الأمور أبدا، وإنما تنشأ السعادة في البيوت بأن يتقي كل واحد من الزوجين، أن يتقي كل واحد منهم، أن يتقين الله عز وجل، كل واحد فيهم يتقي الله عز وجل في الآخر، وأن يقوم على مراد الله عز وجل، ويكون عنده حرص على دوام هذا البيت. فهذه كانت الحياة التي بدأت بها فاطمة رضي الله تعالى عنها مع علي رضي الله تعالى عنه. هذه الحياة البسيطة السهلة اللي ما فيهاش تعقيد، اللي ما فيهاش تحميل للإنسان فوق طاقته، اللي ما فيهاش مبالغات، حياة سهلة وبسيطة جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختار عليا، انتقاه رضي الله تعالى عنه ليكون زوجا لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وجهزهما صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاز البسيط، وبدأت حياتهما رضي الله تعالى عنهما، وكان أسعد أسرة على وجه الأرض، كان أسعد بيت على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه خرج من هذا البيت المبارك سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. سيدنا علي رضي الله عنه لما أراد إن هو يتزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها مر بتجربة أو مر بمحنة أو مر بموقف، كان موقف عجيب جدا وحصل له محنة عجيبة جدا. والعجيب بقى إن المحنة دي كانت على يد حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني هذه المحنة كانت على يد عمه حمزة رضي الله عنه. وهذه القصة رواها علي نفسه رضي الله عنه عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. يعني سيدنا علي رضي الله عنه في غزوة بدر كان عنده أصاب، يعني من الغنائم من غزوة بدر شارف، وهو المسن من الإبل، يعني كان عنده جمل مسن، جمل كبير، يعني أصابه من الغنائم يوم بدر. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر. يعني هو عايز يجهز فلوس علشان الفرح عشان يتجوز. قال أعمل إيه بقى؟ هو ما حلتوش من الدنيا غير جمل اللي هو أصابه من الغنائم في غزوة بدر، هو ده اللي حيلته من الدنيا. قال لك طيب واعد واحد صواغ، واحد صائغ يعني، من بني القينقاع، قال له بص تعالى معايا نروح نجيب إذخر، نقطع الإذخر نوع من أنواع النباتات ونيجي نبيعه، والمبلغ اللي يجي لي من ورا الموضوع دوت أتجهز به للزواج. قال فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي، علشان يعمل الوليمة. قال فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. يعني هو معاه الجملين حاططهم بتاعه وبتاع الرجل التاني، وعمال بقى يجمع إيه، عمال يجمع لهم بقى الإيه، بيجهز نفسه يعني علشان يقوم بهذا العمل. قال حتى جمعت ما جمعت، هو بقى جمع اللي جمعه، وراجع لقى الجمل بتاعه، الجملين بتوعه. قال فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما. أجبت من الوجب وهو القطع، يعني هو راجع لقى السنام بتاع الجمل مقطوع وبطن الجمل مشقوقة. يا نهار أبيض، إيه الموضوع ده؟ قال قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، يعني حد فتح بطن الجمل وخد حتة من الكبدة بتاعته. قال علي رضي الله عنه فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. يقول أنا أول ما شفت كده ما تمالكتش نفسي. فجعل يبكي رضي الله عنه. طبعا الجمل ده اللي حلته هو اللي يملكه من هذه الدنيا، هو اللي يملكه من هذه الدنيا، وكمان كان عنده أمل إن هو بقى هيستثمر هذا الجمل في إن هو يحمل عليه هذا الإذخر ويبيعه، فيبقى معاه فلوس يقدر إن هو يعمل الوليمة بتاعة الفرح. قال فلما رجع بقى رضي الله عنه لقى الجمل السنام بتاعه مقطوع وبطنه مفتوحة والكبد بتاعه كمان متاخد منه حتة، يعني قتل. قال قلت من فعل هذا؟ مين اللي عمل كده؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب. اللي عمل كده عمك حمزة ابن عبد المطلب. الله، طب حمزة يعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي يخلي حمزة رضي الله عنه يعمل العملة ديت؟ هيفيده بايه يعني ان هو الجمل بتاع سيدنا علي يروح يعمل العملة، يقطع السنام بتاعه ويفتح بطنه ويقتله بهذه الطريقة؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه. يعني هو كان الفترة دي الخمر لم تحرم، لم يكن قد نزل تحريم الخمر، فسيدنا حمزة رضي الله عنه عزموا مجموعة من الأنصار، عزموا وعمالين بقى بيشربوا خمرة وعندهم قينة، يعني عندهم جارية مغنية عمالة تغني تقول أناشيد يعني وأشعار وكده، وعمالين هم يشربوا خمرة. فالمغنية وهي بتغني قالت إيه بقى؟ فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء. فوسب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. يعني هو سكران مش دريان بنفسه، فلما سمع الجارية بتنشد هذا النشيد وبتذكر الشارف يعني الجمل هذا، قام إلى هذا الجمل فقطع من سنامه وبقر بطنه وقتله. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لقيت، فقال مالك؟ أول ما شافه لقاه مفزوع وعمال يبكي، قال له مالك بتعيط ليه؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم. ده إيه اليوم ده؟ عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتها وبقر أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده من حمزة فاستغرب. طب ايه اللي يخلي سمع الكلام ده من سيدنا علي استغرب، ايه اللي يخلي حمزة يعمل حاجة زي دي؟ فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ رداءه وانطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة. دخل البيت فوجد حمزة رضي الله عنه ومعه أصحابه من الأنصار، فاستأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، يعني عمال بيزعق له وعمال بيلومه، وإيه اللي خلاك عملت كده؟ فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، يعني إيه سكران خالص مش قادر يفتح عينه، فبص كده إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فهذه كانت محنة أو كان موقف مر به علي رضي الله تعالى عنه قبل زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنها، وما زال الحديث بقية في الحلقة القادمة إذا شاء الله عز وجل وقدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.